سويا معزين أنفسنا باسم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، والذي كان معنا بالأمس واستمعنا إليه في الإذاعة بقرآن الفجر، وغدا بمشيئة الله تعالى نستمع إليه من قرآن الجمعة في القناة الثانية للتلفزيون. وكذا باسم شقيقه القارئ الإذاعي في مصر والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمد علي الطاروطي، وشرفنا أيضا من أهل القرآن وحبيب هذه البلدة فضيلة القارئ الشيخ محمد شوقي عبد الصمد، على أن تكون تلاوات الليلة التلاوة الأولى لفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ثم التلاوة الثانية لفضيلة القارئ الشيخ محمد شوقي عبد الصمد، ثم التلاوة الثالثة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي، وهو الفرع الثالث من الشجرة القرآنية الطاروطية. ثم بالليل نستمع للتلاوة الأولى من فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، وتتوالى التلاوات إلى أيضا أن يكون الختام لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هيا بنا لنعيش مع الإجادة والإتقان ومع نور الإيمان وآيات الواحد الديان التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، فليتفضل مشكورا مقبولا. الحليق. Thank you. படிக்கலாம். وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي قلت عليها إلا لنعلم أكبر.

يحفظك. Thank you. كما you